جماد نبات حيوان انسان. جماد ماشي نبات عارفينه حيوان. الانسان بقى الانسان ده بيقسم قسمين ذكر وانثى. قال الله عز وجل سورة القيامة: ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة في رحم المرأة يعني فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. يعني ايه الزوجين؟ يعني النوعين. الله، يعني مش نوع واحد، لا ده نوعين اتنين. يبقى ازاي تساوي بينهم نوعين؟ ما يتساووش، هتساوي بين هوا ومية، بين خشب وحديد، بين نوعين منفصلين تماما. ولذلك الله تبارك وتعالى فخلق منه الزوجين الذكر والانثى. ذكر يعني راجل، انثى يعني امرأة. قال الله ايضا في، احنا كنا بنقول سورة القيامة، الله تبارك وتعالى يقول: ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المرأة. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طيب سورة النجم وانه خلق الزوجين، برضو الزوجين الذكر والانثى، ادي النوعين اهو، ادي الذكر وادي الانثى، من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى. طيب لما نقول نوعين مختلفين عن بعض يبقى ما نقدرش نساوي بينهم. امال حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النساء شقائق الرجال ازاي ده بقى؟ استنى، ايوه النساء شقائق الرجال، زي الرجال بالظبط، وهنا في مساواة بين الرجل والمرأة. في ايه؟ في ايه؟ في التكاليف. المرأة مكلفة زي الرجل ما هو مكلف. الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج وبر الوالدين ويصل الرحم ويحسن الى الجار ويصدق وامان. وانت برضو يا اختي عليك الصدق والامانة والصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين والاحسان الى الجار كل اللي ربنا كلف به الراجل كلف به المرأة. يبقى انت متساوية مع الراجل في ايه؟ في ايه؟ في التكاليف، ان ربنا كلفك. مش احنا نصلي وانتم ما تصلوش، لا انت معفي عنك بس في حكاية الايه؟ الدورة اللي بتجيلك، لكن تعيد الصيام انما ما تعيديش الصلاة، وده نقصان الدين اللي قال عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس معفي عنك فيه. لكن انت زي الراجل بالظبط في التكاليف، في التكاليف. ولذلك شوف القرآن بقى سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر ادي راجل او انثى ادي المرأة بعضكم من بعض. لو انتوا الاثنين زي بعض بالظبط، فين عمل عامل منكم من ذكر او انثى، مكلفة زي الراجل بطاعة الله تبارك وتعالى، وحملت الامانة زي ما في اخر سورة الاحزاب: ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، قالوا لا ما نقدرش، مش عصوا ربنا، لا امكانياتها ما تسمحش، رحم الله امرأة انا عارفة قدر النفس ما اقدرش نعمل كده، لا خلاص. فابين ان يحملناها واشفقنا منه وحملها الانسان، اللي هي ايه الامانة؟ ان احسنت جزيت وان اسأت عوقبت، ماشي ها، وحملها الانسان. يبقى حملها الانسان اللي هو الذكر والانثى الاتنين مع بعض ها. انما في الوظائف لا، حرام اجيب الراجل زي المرأة في الوظائف، ده مين اللي يقول كده؟ ازاي الكلام ده؟ هنا بقى الله عز وجل يقول سورة آل عمران: فلما وضعتها قالت ربي، اللي هي امرأة ام مريم، لما حملت في ستنا مريم كانت تظن ان هو ذكر وكانت نذراء الى بيت المقدس، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، كان نفسي يكون ذكر واندره البيت المقدس لخدمة بيت المقدس، لكن جت انثى اللي ستنا مريم، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، في قراءة بما وضعته، وليس الذكر كالانثى، اهي وليس الذكر كالانثى. اللي مش فاهم يقول لك القرآن فيه تضارب، مرة يقول لنا لا الاثنين زي بعض في التكاليف، لكن الوظائف لا، ليس الذكر كالانثى في الوظائف، الاثنين مش زي بعض في الوظائف ها، دول غير دي غير دي خالص، ان دي انثى وده ذكر، فالاثنين مش زي بعض في الوظائف. الوظائف مختلفة تماما تماما تماما. ليه؟ لان زي ما قلت ربنا خلق المرأة بطبيعة المرأة لوظيفة المرأة. يعني مثلا سورة الزخرف ربنا يقول على المرأة ايه؟ او من ينشأ في الحلية. يعني طول عمرك يا بنت بتنشأ في الحلية وانت صغيرة، يحطولك حلق في ودنك، غويشة، خاتم، سلسلة، انسيال. طبيعة المرأة كده، تحب تتزين وتلبس. احنا كرجالة يمكن ما فيش واحد فينا لابس خاتم، ما لناش في الموضوع. او من ينشأ في الحلية، طول عمرها بتنشأ في الحلية وبتتحلى وبتتزوق ما شاء الله. ها، وهو بص الطبيعة التانية برضو، وهو في الخصام غير مبين. يعني انت غير الراجل برضو في موضوع انك تعرفي تشرحي وتبيني لما يكون في خصام بينك وبين زوجك مثلا، او في مشكلة. الراجل مننا غيرك خالص. الواحد يقعد بقى يقول لي اه من يوم ما كتبت كتابي عليها، يوم اللي مش عارف السبت 13 مش عارف سنة كام، وكان حصل كذا الساعة 4:30، لا انت قلتي كذا، انا افكرك انا لم. بص المرأة بقى وما تيجي تتكلم تروح تبكي. مش عيب، ما يعيبها ابدا. ليه؟ طبيعتها كده، طبيعتها كده، كلها حنان، كلها عاطفة، كلها رقة. امرأة فما يغلب عليها البكاء، عاطفتها على طول تغلب عليه. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما تعرفش توضح زي الراجل كده. وزي ما قلت ما يعبهاش، لانها انثى، فربنا خلقها انثى، قلبها رقيق، قلبها طيب كده، مش زي الراجل. ولذلك ينفع الواحدة تشتغل قاضي؟ لا لا، ويبقى ظلامها والله اللي يشغلها قاضي. ليه؟ طبيعتها ما تنفعش تبقى قاضي. ما تقدرش المرأة تدي حكم اعدام على واحد، تدي مثلا قطع ايده. طب هات لي واحد كده قاتل يستحق الاعدام، النفس بالنفس زي ما قال النبي عليه السلام. ها، طب خليه يجيب عياله كده ويخش بيهم المحكمة، وخصوصا بقى لو كانت مراته والدة لسه، ويجيب بقى الولد الرضيع بقى عمال كده هو جايبه على ايده كده. ها، ويخش بقى يقول لها حاجة مش ممكن تدي له اعدام، مش ممكن. ليه؟ يا عيني، طب والعيال دول من ربيهم صح باسلوبها. طب والولد ده يا عيني طب ما تبقاش تعمل كده تاني مره. طب بقول لك ايه، هي كده، هي المراه كده. عشان كده ما تنفعش، عشان كده يظلمها اللي يخليها تعمل وظايف ربنا ما خلقهاش من اجلها. يعني بالله عليك، ينفع المراه تشتغل حارس بالليل؟ اديها رشاش ان شاء الله، تديها مدفع مضاد للطائرات وتقف حارس بالليل، والساعة 1 و2 بالليل واقفة لوحدها كده؟ والله ما ينفع، مش ممكن، يبقى حرام عليك. ولذلك والله، وده يعتبر معجزة من معجزات الإسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. اللي بعض النساء يقول لك ايه ده، هو النبي عمال يهزق فينا ليه كده؟ هو استني بس افهم الحديث، انت هتطبش بس وتعجلي في اي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء ناقصات عقل ودين. يعني ده توصيف، ده توصيف. زي انا لما اقول واحد، بقول لواحد كده قول لي كده الانسان، وصف لي الانسان، يوم يقول لي الانسان عباره عن دماغ، والعين في الدماغ بس البق تحت المناخير. البق يزعل يقول ايه ده، ايه ده، انت بتقول ايه، ايه اللي تحت المناخير؟ ايوه انت تحت المناخير يا بق اهو، عشان لما اجي اكل حاجه اشمها الاول وانا احط في اي حاجه. يعني لو تتخيل ان ربنا مثلا والعياذ بالله كان جعل بقنا في قفانا، كان الواحد يشم الحاجه وبعدين يحطها في قفاه؟ لا، هي كلها كده ورا بعض اهي. طيب انت دلوقتي بتشم قبل ما تاكل اهو، يعيب البق انه تحت المناخير؟ لا ما يعيبوش. النساء ناقصات عقل ودين، يعني يملن الى العاطفه. يبقى نقصان العقل هنا ايه؟ انك بتميلي الى العاطفه وما يعيبكيش، ما يعيبكيش. طب نقصان الدين، نقصان الدين ان لما بتجيلك العاده الشهريه ما بتعيديش الصلاه، ومعفي عنك لان ده امر كتبه الله عز وجل على بنات بني ادم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولان المراه بتربي الولد بالاشفاق، واحنا كرجاله بنربي اولادنا بايه؟ بالانفاق. يعني الراجل بينفق والست بتشفق، فالاشفاق عايز قلب رقيق، عايز عواطف جياشة، عايز عواطف كتير. فالنساء ناقصات عقل ودين، يعني يملن الى العاطفة دائما. فالمرأة بتحكم بقلبها مش بعقلها. ليه؟ علشان العيال اللي هيتربوا دول عايزين عطف وحنان وشفقة وهكذا. يبقى ده يعيب المرأة؟ لا والله، والله ما يعيب المرأة اطلاقا، بالعكس ده توصيف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه بيقول النساء ناقصات عقل ودين، فوصف المرأة. علشان ايه؟ علشان لما نيجي احنا بقى نكلفها بوظائف، نراعي هذه الوظائف. ناخد بالنا المرأة هيجي لها الدورة الشهرية بتاعتها، وبتبقى يعني انفعالاتها مش منضبطة، راعي دي زي زي زي زي ما تكون مريضة في الوقت ده، ها نراعيها. عشان كده برضو كل زوج ياخد باله من زوجته في الفترة دي، يعني لو اتنرفزت شوية، لو اتضايقت شوية، لو اتعصبت شوية، معلش عديها، انت فاهم الوضع ده ايه. يبقى تراعي هذا الامر. ولذلك شوف عظمة الاسلام بقى، الله الخالق، بركز على دي، الله الخالق هو اللي يحدد الوظائف. بمعنى انا مش قلت لك ان ربنا اللي خلقك وخلقك انثى باعضاء الانثى، يبقى لوظيفه الانثى. يبقى لما تيجي تعرفي وظائفك حذاري وعلى الله واياكي، واوعي تاخديها من غير الله. ليه؟ يقول الله عز وجل سوره الانسان في سوره الملك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم طبعا، مش هو اللي خلقك، هو اللي خلقك كده. ها سورة النجم، هو اعلم بكم فاسأليه دايما، اسأليه دايما، قل صدق الله، قل صدق الله. سورة آل عمران. سورة النساء، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. اوعي اعداء الله يضحكوا عليكي، اوعي يضحكوا عليكي ويخلوك تبطلي الوظائف اللي ربنا خلقك من اجلها، ويستخدموك استخدام سيء والعياذ بالله. ازاي؟ اسألي ربك اللي خلقك كده، وقولي له يا رب انت خلقني انثى باعضاء الانثى لوظيفة الانثى. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اربع وظائف ربنا سبحانه وتعالى خلقك بطبيعة الانثى عشان تأديه. نمرة واحد الانجاب، اتنين تربية الاولاد، تلاتة حضانة الزوج. واحدة تقول انت لخبط حضانة الاطفال، لا لا لا، حضانة الزوج. اربعة البيت. البيت طبعا في وظائف تانية بقى، انك انت تدعو الى الله وتعالى. انا بتكلم على ايه؟ على الحاجات الانثوية. انا بخاطب الانثى دلوقتي، انا رسالتي الى الانثى، المرأة يعني. طبعا شرح طويل لدول، بس بسرعة جدا جدا جدا، الله عز وجل خلقك علشان تنجبي تخلفي. طب انت متخيلة لو انت وقفت الانجاب اللي يحصل للكون؟ ها يقف الكون، تضيع الحياة خلاص خلاص. لان الله يقول وهو الذي جعلكم خلائف الارض، يعني يخلف بعضكم بعضا. الله، طب خلائف الارض ازاي وانا ميت؟ كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ان انا انجب واموت عيالي يكملوا، وبعدين عيالي يخلفهم ويموتوا عيالهم يكملوا يكملوا يكملوا يكملوا، الى ان يرث الله الارض من عليها وينتهي الكون. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سورة ابراهيم. طب متخيلة انت لو وقفت الانجاب ايه اللي يحصل؟ يقف الكون. شفتي وظيفتك بقى، شفتي بقى بالله عليك ايه يعني. انا عايز الاخت تاخد بالها بس من الامر ده. شفت ربنا جعل مناط بيك ايه؟ مناط بيك الحياة، الحياة كلها متوقفة عليك يا اختي، سبحان الله. شفتي قيمتك عند الله قد ايه؟ وشفت الرسالة اللي ربنا خلقك من اجلها، انك تبقي نايمة في تربتك وعيالك فوق الارض بيعمروا الارض، تاخدي ثوابهم. سورة ياسين، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. والله في الخير والشر. لو عملت خير هيفضل شغال وانت في تربتك، طب ولو كان شر والعياذ بالله، زي اللي عاملين لنا تمثيليات ومسرحيات وافلام ومسلسلات، ينزلوا تربتهم والشر شغال، كل واحد بيفتن من هذا، كل واحد والعياذ بالله بيتمثل فيهم بالغلط، بياخدوا هم السيئات والمعاصي برضه. لكن خلينا الاول في نقطة الانجاب، اهم نقطة. يبقى ازاي ازاي يا اختي توقفي هذا الامر؟ ازاي؟ يقولوا لك اشتغلي مضيفة وممنوع الانجاب، يشترط في المضيفة عدم الانجاب اللي مش عارفة مدة كام سنة. ليه ليه ليه يا رب توقفي اللي ربنا خلقك من اجله عشان تشتغلي مضيفة؟ طب ما اشتغل انا مضيف، اشتغل انا مضيف، لا بالعكس انا احسن منك في المضيف. ليه؟ لان المضيف للطياره بتوصل المانيا، وبتطلع من المانيا على هولندا، ومن هولندا بتروح على امريكا، وانا هضطر ابيت في هولندا واروح على امريكا. طب وايه اللي بيهدلك كده يا اختي؟ ايه اللي بيهدلك كده؟ رايح البلاد من غير محرم ونايمه هناك لوحدك، ازاي الكلام ده؟ مين يامن عليكي؟ مين وليه؟ بسبيل ايه؟ وتقولي لي من ضمن شروط الوظيفة ان انا اوقف الانجاب؟ لا يا اختي، لا، دي اكبر وظيفة تؤديها انك انت تنجبي وربنا يكرمك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا البكر الولود الودود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا، اتجوزوا، تناسلوا، خلفوا، قد ايه؟ تكاثروا، فاني مباهم بكم الامم، وفي رواية فاني مباهم بكم الانبياء يوم القيامة. وربنا في سورة النساء في اولها، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ابونا ادم، وخلق منها زوجها امنا حواء، ما قلنا عشان كده اسمها حواء لانها مخلوقة من حي، وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا. اعداء الله بيضحكوا عليك، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بيضحكوا عليك، يقولي لك لا صحتك عافيتك، وبعدين ده العيال بياخدوا من جسمك. الله، طب ما هو كده حملته امه وهنا على وهن، ما هو ربنا خلقك عشان كده يا اختي، هي دي وظيفتك. وهو يعني لما تشتغلي مضيفه وتطلعي في طياره مش بياخد من صحتك ومن عافيتك طول الليل سهرانه على الناس تخدمي عليهم؟ ده عايز كوبايه ميه، ده عايز شاي، ده عايز كذا، امال بتشتغلي ليه؟ طب ما ده اولى. ها يعني بدون بقى تفصيل عشان الوقت، يبقى الانجاب. اتنين، تربيه الاولاد. شوفي وظيفتك، ابنك ده العيل ساعات يعيط ومش عايز حاجه غير ايه؟ غير حضن امه، تاخديه كده في حضنك كده وتطبطبي عليه بس، خلاص، بس تديله ايه هنا؟ بتديله عطف، بتديله حنان، بتديله حب. فين الام هنا؟ الام اهي، يقول يشعر كده بدفء امه وبحنان امه، حط ودنه كده على صدر امه كده وينام امن امن، يوم لما يكبر فعلا حق لانه يقبل ايديها، حق لانه يراعيها بعد كده لانها ام، مش رميته للخدامه. وما ادراك من الخدامات بيعملوا ايه بقى والعياذ بالله. وفي حاجات انا استحي ان انا اتكلم فيها، حاجات جنسيه والعياذ بالله، عشان تسكت الولد او تسكت البنت او كده او كده، وبعدين نفاجئ احنا بالمصايب دي لما نكبر بعد كده. طب وليه كنا فين؟ فين فين انت؟ فين انت؟ فين الام هنا للاولاد دول؟ وزي ما بقول ان عمليه تربيه الاولاد مش معناها ان انا انفق عليهم واجيب لهم احسن لبس واحسن اكل، لا لا لا لا، ده رزق ربنا بعته لهم. انا بتكلم على التربيه بمعنى تنشئه الاولاد دول على الاسلام. ثم بعد ذلك حضانه الزوج. فين انت من جوزك بقى؟ فين انت من جوزك؟ واحنا هنعمل رساله موجهه الى الزوجه ورساله برضو موجهه الى الزوج. زوجك بتعملي معاه حسن العشره، التزين، الطاعه، الاقتصاد في بيته، حسن معامله اهله، الكلام ده كله بتاخدي بيه ثواب وبتاخدي بيه اجر. انت متخيله ان الراجل مننا لو ملوش زوجه تشوف مصالحه وترعاه؟ اولا هننحرف والعياذ بالله جنسيا، ومالها شهوتي هتروح فين؟ زيول الناس يحبوا الشهوات من النساء، سوره ال عمران. ارجع البيت ما الاقيش اكل ولا لا، طب وبعدين هنتج ازاي؟ هادي ازاي؟ عطاء ازاي؟ فشوفي انت قيمتك قد ايه، قيمتك قد ايه وانت واقفه قدام المرايه بتتزيني لجوزك. انت عابده لله، تستقبلي جوزك وهو راجع بالابتسامه الطيبه، بالقبله الطيبه اللي هي القبله العاديه، حتى قدام العيال عشان يتعلموا، وهكذا. يبقى الانجاب، تربيه الاولاد، حضانه الزوج، اربعه، البيت، الكنس والمسح والتوضيب والترتيب، وده بتاخدي عليه ثواب، بتاخدي عليه اجر، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف يا اختي اعداء الله عملوا في المراه ايه؟ شوف يا اعداء عملوا اعداء الله، خلوا المراه لا تنجب ولا تربي عيالها ولا تهتم بجوزها، سيبك منه السيد هو هيقعدوا مرفيكي وعلى ايه؟ بيشتغل بيجيب فلوس، اشتغل انت وهات فلوس، نقرك بنقره، الله، انا حياه، وبعدين بيتي وبتاع ايه؟ روح هاتي خدامه ولا هاتي كل حاجه جاهزه، وعودي ولا بيت ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كل ده ليه بقى؟ عشان يشغلوكي، عايزين بقى يشوفوا المراه بقى. طب ما يلا، عايزين والعياذ بالله نعري المراه. ها؟ لا، ربنا بيسترك وبيقول لك البسي حجابك، والراجل علشان يشوفك خطيب يعني ما يشوفش الا وشك وايدك، وبعد كده يتجوزك على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، ده احنا بقى عايزين ايه؟ نشوف اللي احنا عايزينه من المراه، نقوم نخليها تشتغل ايه؟ في السباحه. تلعب سباحه وتلبس مايو، ممنوع نزول البحر الا بلباس البحر. ايه لباس البحر ده؟ مايو من قطعه واحده ومقسم كل العورات، والكاميرات كاميرات تحت الحمام بتصور والعياذ بالله. وبعدين نعري لك المراه تاني. يلا الجمبازي، الجمبازي يا مراه، والعبي جمباز، جمباز جمبازي في الهواء، واعملي رجلك كده واعملي ايدك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ طب فاضل ايه؟ وربنا خلقك عشان تجمبازي في الهواء؟ وبعدين باليه تمشي على صوابع رجلك. ها؟ وبعدين خيبه كبيره ويسموها، كل ده ايه؟ يسموا كل ده الرياضه. وبعدين بقى مسخروا المراه ومسخروا بكرامتها الارض، ينيموها مع راجل على سرير مش جوزها، ويخلوه يقبلها والعياذ بالله. مش عايز اقول اكتر من كده. ايه ده؟ ده تمثيل. وبعدين يضحكوا عليها، ممثله قديره، دي فنانه، دي كوكب، دي نجمه نجمه، وضحكوا على المراه واستغفلوها للاسف بالله عليك يا اختي ربنا خلقك عشان تنامي على راجل بسرير وهو مش جوزك وتقولي له قوم يا ابو عبد، يقول لك قوم يا ام عبد وما فيش عبده؟ ده كلام بالله عليكي، مين يقبل كده ومين يرضى بكده؟ وبعدين ده شوفي بقى ايه، صوتها عايز تتمتع بصوتها، انا متعك بصوت، يلا غني غني، اقفي قدام الرجاله بقى وقولي خدني لحنانك، خدني عن الوجود وابعدني، وانام واصحى على شفايفك بتقول لي عيش. ناس تعيب عليها تقول لي الكلام ده كلام ايه، ده الواقع اسخم واضل. انا استحي ان اقول للص يا لص وهو يسرق، انت بتحاسبني على كلام؟ ما تيجي تشوف الواقع ايه، شوف المصيبه اللي المراه بتعملها ايه، وضحكين عليه وبيدوها جوائز، جوائز ده تشجيعيه، بيدوها فلوس، بيدوها كل شويه يجيبوا ارائها وافكارها، وهي ايه والعياذ بالله. اعرف حكم الاسلام، اعرف حكم الاسلام. ده انا لو قلت لك اصورك انت ومراتك على السرير، ومراتك انت متجوز على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو انت راجل عندك كرامه لا تقبل بهذا، فما بالك واحده والعياذ بالله مش مع جوزها، ها، ويشغلوها بقى ايه، انت تطلع مذيعه، وعشان تطلع مذيعه لازم تتمكج، ولازم تعمل بقى المكياج وشعرها كركوش في الخلاط، وبعدين تعمل لنا فتحه الصدر تكون باينه، ولازم بقى سيلاتي سيسس، ولازم تاسس وتتكلم كده برقه أو... ايه ده، ايه يا اختي ده، ما تتكلمي الكلام ده مع جوزك، ما تعملي الكلام ده مع جوزك. ربنا بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، سوره الاحزاب. ازاي يا اختي تطلعي مذيعه وتبقي قدام الرجاله بصوتك كده، ها، يتلذذوا بصوتك؟ ده طلعوها مغنيه وطلعوها مذيعه، ده مسخروا بكرامه المراه الارض، خلوها تطلع في السلع، عايز تتروج لسلعه، ها، يلا حط جنبها واحد، واحد بيحلق دقنه مثلا، طب وليه بتعمل كده؟ ده انت ليك حساب؟ لا، واحده واقفه جنبه. قال طب واقفه ليه دي؟ انت واقفه ليه؟ هو بيحلق دقنه، انت مالك ومال دقنه؟ ها، ثلاجه، بيجيبوا لنا الثلاجه ويروحوا جايبين لنا واحده واقفه جنبها. لا، انت بتبيع لي اللي واقفه جنبها ولا بتبيع لي الثلاجه؟ ايه الموافقه دي ليه؟ لا، وتعالى شوف بقى الطلبات بقى. المحل الفلاني يطلب ايه؟ للعمل مطلوب ايه؟ آنسة. جميلة المنظر. ايه؟ رشيقة القوام. الله الله. جميلة المنظر. رشيقة القوام. هتشتغل ايه جوه دي؟ يقول لك ده هتشتغل بياع. طب امال ايه رشيقة القوام وجميلة المنظر؟ امال ايه؟ عشان تجيب زباين. خليها تجيب زباين، احنا عايزين الناس من بره كده يبصوا يخشوا بقى عشان يشتروا. يعني شوف مسخروا المرأة ازاي؟ بالله عليك. ويقولوا هي دي حريه المراه اللي بيقولوا عليها؟ ها، خلوا المراه والعياذ بالله في بترين في اوروبا، الرجال يمشوا على البترين يبصوا كده وبعدين يختاروا، دعاره دعاره والعياذ بالله. قل لي، هل الله عز وجل خلق المراه من اجل كده؟ هل دي وظائف للمراه تقوم بيها والعياذ بالله؟ ها، لما تتعرى المراه وتظهر عورتها قدام الرجال ويشترطوا على الممرضه، على الممرضه اللي عند العيانين، انها تلبس قصير او تكشف شعرها، وممنوع انها تغطي شعرها بالخمار، وممنوع انها تلبس طويل. ليه دي ممرضه بتقوم بالتمريض ودول مرضى؟ ليه تخلينا ناخد سيئات ومعاصي؟ ليه تشتغل المراه في الفنادق لازم تلبس قصير ولازم الى اخره؟ اختي ربنا يعزك، الله سترك، استري نفسك فوق الارض عشان ربنا يسترك فوق الارض، وتحت الارض لما تنزلي تربتك ويوم العرض على الله عز وجل. واوعي وعلى الله وحذاري واياكي تسمعي كلام اللي عايزين يكشفوا سترك ويكشفوا عورتك ببلاش، عايزين يمسخروكي، عايزين يشوفوا منك كل حاجه، دخلوكي تشتغلي مانيكان عارضه ازياء، تلبسي وتقلعي، تلبسي وتقلعي قدامهم، فاضل ايه بالله عليكي؟ تذكري دائما ان الله عز وجل هو الخالق، وانه ادرى بيكي، وانه خلقك انثى باعضاء الانثى لوظيفه الانثى، تحملي، تربي عيالك، تشوفي جوزك، تشوفي بيتك، تلقي الله تبارك وتعالى في الاخره، وربك عز وجل عنك راضي، يبقى اديتي وظيفتك في الحياه، صمتي نفسك، صمتي عرضك، صمتي شرفك، ربنا يصونك ويحفظك ويحافظ عليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.